علمينا وشافعينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشره علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الثانية قوله تعالى السفهاء. تفضل. قد مضى في البقرة معنى السفه لغة. السفه الخفة يعني. نعم. واختلف العلماء في هؤلاء السفهاء من هم. ولا تؤتوا السفهاء يعني قول الله سبحانه السفهاء أي ألف لام أي للعهد يعني من هؤلاء السفهاء من هؤلاء هي للجنس السفهاء ولا للعهد سفهاء معلومون أو معلومين فقال العلماء يعني اختلفوا في ذلك معناته سفهاء يعني معلومين. نعم. فرض سالم للأحفص عن سعيد بن جبير أنه قال هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم. نعم. قال النحاس وهذا من أحسن ما قيل في الآية. ليش من أحسن ما قيل في الآية يعني إذا كنت مدعيا فالدليل لأنها وردت في ذكر اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فإذا ولا تؤتوا السفهاء يعني اليتامى. نعم. نعم. وروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك أنه قال هم الأولاد الصغار لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء. نعم. لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء. نعم. يعني هون على بابها لا تعطوهم أموالكم يعني ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الحقيقة هي الأموال هي اليتامى كيف قال سبحانه وتعالى أموالكم بمعنى ذلك يعني في حرصه عليه كأنه ماله لذلك قال أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. أي هون لا تعطوهم أموالكم أموالكم يعني لا تعطي للولد يعني فلا يحسن التصرف وتبقوا بلا شيء. نعم. وروى سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال هم النساء. أي السفهاء مشكلة أي يقوم علينا النساء والله هم النساء بدك شو سفيان أفهم منك إلا مضبوط بس كم مرة فيه كم رجال مضبوط طالما تعودين يعني العاقلات والعبقريات من النساء معناتها يعني الاستثناء معيار العموم يعني كم نبي فيه يعني وليست ذكرك المنثى انتهت القصة النص ما بينزل بالنص مد لا تحكوا كتير بقى هم النساء هم النساء مع ذلك يعني يعني من النساء من تساوي ألف رجل أما الأصل هيك يعني وليس الذكر كالأنثى يعني هيك الأصل يعني كمل من النساء من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة هذا كلام سيدنا النبي والحديث الصحيح البخاري. نعم. لا تحكوا كثير يعني وفي منهم يعني ما شاء الله أسوأ من الرجال يعني ما نغمضون حقهم ومع ذلك يعني ما وضعناه يعني ما ذللناهم أو أهملناهم أو لا أبدا ربي قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يعني نزلوا بمضمار السباق ما عليه شيء، امشوا وما بنمنعهم يعني، تعلمي وتمشي وتسابي الرجال وتصيري أستاذة الرجال، ايه هذا ما في مانع منه. أما على وجه الإجمال الرجال أفضل يعني، هيك يعني. نعم. قال النحاس وغيره وهذا القول لا يصح. وتلاقي بيحاولوا النسوانات هذول هيك، لا مو مظبوط هنا. شو معناتها أريد وكنا أكثر أهل الناس، شو معناتها يعني؟ وإذا تفوت وبيطلعوا ويلفوا مشان يعني يأولوا، خلاص يعني. بسم الله. نعم. قال النحاس وغيره. نعم. وهذا القول لا يصح. أيوة. إنما تقول العرب في النساء سفائها أو سفيها، لأنه أيوة. أكثر في جمع فعيلة. أيوة. يقولون لا تقول السفهاء، إيه السفهاء، سفهاء يعني النساء، هذا ما بيصح. إيه النحاس. اسمع سؤال هذا الفهم. نعم. أقول سفهاء. طيب. يعني سفيها سفهاء، سؤال سفائه سفيها سفهاء، أما سفيه سفهاء. نعم. ويقال لا تدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل لا يحسن التجارة. شيء ثاني. نعم. وروي عن عمر أنه قال من لم يتفقه فلا يتجر في سوقنا. أيوة. فذلك يعني قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني جهال. هذا بالأحكام. إذا ثلاثة أرباع الناس سفهاء صار. كان الله يرضى عنه سيدنا عمر، يعني يسأل ينزل فوت يدخل بالسوق، يسأل التاجر، يسأل صاحب الدكان يعني صاحب المتجر مسألتين فقهيات، إن أجاب أجاب، ما أجاب يغمي محله بيختمه بالشمال الأحمر. تعلم وتعال ما بدنا شيء، تعلم وتعال. فهدول اسمه السفهاء، الذي لا يحسن اسمه السفيه، معناته لازم يعملوا يعني دورة قبل ما يدخلوا بالمحل يسأل يعني. نعم. وهذا العلم فرض عليه فرض عين يعني. نعم. ويقال لا تدفع إلى الكفار، ولهذا كره العلماء أن يوكل المسلم ذميا بالشراء والبيع. لا تدفع إلى الكفار يعني من جملة الأقوال، يعني آخر شيء بعيد يعني، أنه أكثر من سفهاء، كافر أكثر من سفيه، لكن بناحية المال سماهم سفهاء. نعم. ليش؟ يعني ممكن يكون هذا ذكي وعاقل وهذا هذا الكافر، لكن طالما لا يراعي يعني جانب الله أمر الله يعني في أمره ونهيه، معناته هذا السفيه مهما بلغ من العبقرية. لذلك قال كره العلماء أن يوكل المسلم ذميا بالشراء والبيع. ليش؟ لأنه ما بيحلل ولا بيحرم، ما بيراقب الله، أو يدفع إليه مضاربة كريهة. نعم. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه السفهاء هنا كل من يستحق الحجر، وهذا جامع. جميل. نعم. وقال ابن خويز مندال وأما الحجر على السفيه فالسفيه له أحوال، حال يحجر عليه بصغره، وحالة لعدم عقله بجنون أو غيره، وحالة لسوء نظره لنفسه في ماله. فأما المغمى عليه ولا الحال حالة يعني مثل بعض بصير حال وحال يعني فنن بالعبارة الله يرحمه. نعم. فأما المغمى عليه فاستحسن مالك أن لا يحجر عليه لسرعة زوال ماله. نعم. إيه يعني بحسب الإغماء على هالحالة، طالما علل الحكمة العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. قال الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه لسرعة زوال ما به. اليوم نسأل الله العافية في حي يعني إغماء يستمر شهر وسنة وشهرين وسنتين، الأخ اللي بيأخذ معنا كان أخوه حكى لي صار له أظن شيء سنتين بالإغماء، واللي كلهم يدفعوا له كم دولار حكى لي، يعني صار دافع له ميشي 200,000 أو 250,000 ما بيعرفوا شو أظن بالكويت أو دولة من دول الإمارات اللي كلهم هيك يعني عن منافس وهذا. نسأل الله العافية والعافية. هذا يحجر علي. نعم. لذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نسأل الله العافية والعافية. الحجر في الممنوع عن التصرف. صحيح. صحيح. بس هذا المال يعني في من يتولاه صار غيره. نعم. والحجر يعني حال الله فيه. وبتلاقي الإنسان بظن حاله شديد عادي اشتغل عندي شغيل معلم صحية بالبيت بالشام. لك وينك مبين؟ قال لي والله هيك. هو ما شاف حاله إلا يعني هيك. نعم شيء ثلاثة أيام أخمي عليه. حتى الأهل الكهف يعني. وبعدين يعني اشتغل هيك نومي واحد. سبحان الله. لذلك اللهم إنا نسألك العافية. ما سئل الله بشيء أفضل من العافية واليقين. العافية واليقين. لذلك اللهم إنا نسألك العافية. الله يرضى عن الإمام النبي شو قال الإنسان ما يقوله يعني بنهاره وقبل نومه. جاب الأحاديث كلها. قال وقولوا هيك جاب من عنده أبوه هيك مثل واحد يعني غيور عليك مثل أبوك والله يرضى عنه. سأل الله العفو والعافية والهدى والتقى والعفاف والغنى. المهم العفو والعافية. لذلك اللهم إنا نسألك العافية يعني ويعني معافا في بدنه قال عليه الصلاة والسلام آمنا في سربه عنده قوت يومه قوت يومه كأنما سيقت إليه الدنيا يعني. والله خبز وماء وظل هو النعيم الأجل. جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل. الحمد لله الحمد لله. الله يعافينا وسأرزق. لا تخافون. شو خمسة كيلة مئة كيلة يا والله يعني ما الله يوسع علينا من الحلال يا رب الطيب يا رب يا رب. والإنسان الله لا يمتحننا يعني بس يؤمن بما يستقبل يعني يصدق ما يستقبل بهون عليه يعني يعني خلاص يعني واصل استصال أبدا مهما ملكت. لا تملك إلا ما ينجيك. لا تملك إلا ما ينجيك. شو هاللي بينجيك يعني يعني صلاتك بربك هي. يعني اللي ما بتركك أغلى من عندك يتركك يعني وأنت بتتركه مو أنت هو أنت بتتركه. أما الله ما بيتركك. لذلك لا تترك الله ومو عاوزه أي ما بيتركك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم سيدي. والحجر يكون مرة في حق الإنسان ومرة في حق غيره. فالمحجور عليه في حق نفسه من ذكرنا. نعم. والمحجور عليه في حق غيره العبد والمديان. المدينة يعني. مبالغة مديا. نعم. والمريض في الثلثين. والمريض في الثلثين. والمفلس وذات الزوج. الحقيقة الحجر هذا يعني نظام نظام الإسلام هذا يعني أنا يعني كلنا لهم محجور علينا يعني بس محجور كل حجر بحسبه يعني رئيس الجمهورية محجور عليه. يعني أكبر رأسنا محجور عليه يعني في نظام هذا معنى الحجر يعني كلنا يعني نتأدب يعني هل إنسان يعني يستطيع يعني أن يخلع ثيابه يعني يقوم بالثياب البذلة وهيك يعود بالجامع إيه يستطيع يبصق بالجامع يعني يفعل يستطيع لا يرفع صوته ويحكي ما محجور عليه إيه هذا نظام هذا. نعم. قال لي ماشي بالسيارة محجور عليه ولا لا إجباري بدك تمشي منه ما بتمشي منه امشي منه النظام هذا وربي فرضه سبحانه وتعالى على الناس. نعم يعني الإسلام هو دين النظام. يظن الناس يعني مسلم أو صاحبي على البركة. لا هي على البركة يعني على الفوضى هذا مو صحيح. البركة هي النظام، البركة هي النظام. إنسان يضبط أوقاته يضبط أموره بيصير يعني بيصير عنده البركة. أنا بشبهها مثل إنسان عنده شيء مثلا 20-30 علبة وعنده كيس بيحطهم، بيمسك العلب ويكرفتها بالكيس نصها ما بيعه، أما صفة تأخذون كله. وهيك الأوقات كمان يعني، إذا نظم الإنسان تسع وبركة سبحان الخلق ودرجة يعني الله يوفقه وأرجوه. ما تشوفه هون أنقرة ما تشوفه إلا بالفاتح، ما تشوفه الفاتح إلا بتشوفه بفرنسا، ما تشوفه فرنسا. شو البركة هي؟ من نهار كان عم يخطب، طلع الساعة 1 بالليل عم يخطب، ما شاء الله شو هالوقت تبعه. أدله بس يعني يا الله يجعله يعني يكرمه إن شاء الله بوجه الله، يكون وجهته وجه ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله. ونرجو الله أنه فيه هيك شيء، وإلا والله ما يستطيع أن يقوم بما يقوم. شوف كيف أعزه الله من قدر، يعني أعلى شخصية بالعالم هلا تعد أمريكا، ما قاموا من أرضه، ما قاموا من أرضه، قام يخطب حمل حاله. شو صفعة هي صفعة هي. عم يدور رجع يعني أنا الخليفة وأنا السلطان، يعني سلطان يعني هاي منين هاي؟ إن العزة لله جميعا من كان يريد العزة فإن العزة لله، يعني من هيك اطلبها وعم يطلبها يا صاح إن شاء الله. أنا والله ما بمدح حدا، بس يعني حكينا عن يعني عن النظام ولا ما، أنا ما بحكي والله يعني، بس يعني الحق يعني. فالله يكرمنا بالتوفيق والنظام نعم والبركة. بالحجر فكل واحد محجور عليه، هذا نظام هذا نعم. الزوج اللي حق الزوج كمان ذات الزوج، يعني اللي عندها يعني متزوجة ذات الزوج، صاحبة الزوج يعني صاحبة، والصاحب بالجمع صاحب بالجمع يعني زوجة نعم. وذات الزوج ذو مال صاحب مال، ذات مال زوج صاحبة زوج لحق الزوج، والبكر في حق نفسها كمان نعم. فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما، أما الكبير فلأنه لا يحسن النظر لنفسه في ماله، ولا يؤمن منه إتلاف ماله في غير وجه فأشبه الصبي، وفيه خلاف يأتي. يعني فعلا نسأل الله العافية، اللهم إنا نعوذ بك من أن نرد إلى ذلي العمر، اللهم إنا نعوذ بك يا رب العالمين. لما بيكبر الإنسان مثل الصغير، مثل الصغير أبدا برجع بدون مين يلأمه، بدون مين يعطيه، بدون مين يناوله، بدون لا يا رب سالمين غامين أبدا آمين صايمين، يعني ما نحتاج حدا يا رب يا رب يا رب يا رب يا كريم. الله يكرمنا الله يكرمنا والله يعني مشكلة شلون سبحانه وتعالى، يعني كله عم يدل على الله لا إله إلا الله نعم. وأما الكبير فلأنه لا يحسن النظر لنفسه في ماله، يا رب احفظ علينا ما أكرمتنا ما شاء الله شاكرين ما شاء الله، يصير مية لا واقف هيك يعني ويسب يعني وركبينه موتور وواعد عليه يعني ويظهر وعمره ما شاء الله بالله. يعني ما شاء الله نفوت نرمي كنا ما صار لزمان عشق كتير كتير، قلت له ما بيصير يعني يعني شلون نفوت الشباب يعني ما هم تقول هلا ما أنا حامل شمسية، يعني هاد شمسيتك خلاص هو فتت معي يعني فتت أنا وياه يعني مشكلة يعني رجعنا من نص طريق بس. بعد ما طلعنا مات 500 واحد، هدول قتلون السعوديون، هدول هال 500 قتلون السعودية بس بغير مباشرة. أنه والله قلت له أنك ما بده شيء، حطوا عسكريين بيضبطوا الأمر وما بيصير شيء. بس طلعنا وصلنا يعني طلعنا يعني صار كتير كتير، قلت له هيك بده قال لي شو يعني؟ يعني قلت له نرجع يعني نرجع. قال لي خلص مثل ما بدك امشي. قلت له هذا انه معي زوجتي ومعه زوجته. طلعنا، بعد ما طلعنا كان ابني عبد الوهاب ورانا جاي يعني. ايه رجع 500 واحد تلقحوا ماتوا من اللي عم يرموا، شافهم بعينه قال لي كلهم لقح بالارض. شو السبب؟ الناس عم تفوت ببعضها. بعد منا وقفوا 3-4 عساكر هيك كبار ضخمين ولا صار شيء. سيدي امي امي تعبانه، هي هدول هدول والعياذ بالله والعياذ امي يعني شفتوا شو عم كلكم سمعاني شو عم يطلع منه. حماش اليهود ما تطلع منا يمكن عم يخبصوا باليمن عم يخبصوا بالدنيا، البلاء تبع الشام كله من عنده، كله من عنده، كل فتنة بتلاقي كله من عنده كله. هلأ الله سبحانه وتعالى حق الحق سبحانه وتعالى وبين من هم يعني. نسأل الله العفو والعافية. لا إله إلا الله يعني. بقى يعني الكبير اللي طلعنا من عند الشيخ كريم الله يوفقه، فما شاء الله يعني يعني كبير والله حفظ عليه سبحان الله، كأنه الله استجاب دعوته بإيمان. خلاص حفظ القرآن. قال شو بدي أدعي؟ قال قلت اللهم احفظني به واحفظه عليها، وفعلا يعني كأنه الله استجاب له يعني. فاللهم احفظنا به واحفظه علينا يا رب العالمين. والله يعني في نعمة عظيمة الحمد لله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يعني لا هلا ذهن وقاد ما شاء الله. قال لي مين عم يقرأ عليه يعني؟ قال لي ما شاء الله شو بيستشهد شو شو شو يعني ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الله يديم عليه، الله يديم عليه ويكرمنا إن شاء الله يا رب العالمين. نعم سيدي. وأما الكبير نعم، فلأنه لا يحسن النظر لنفسه في ماله ولا يؤمن منه إتلاف ماله في غير وجه، فأشبه الصبي وفيه خلاف يأتيه. نعم. ولا فرق بين أن يكلف ماله في المعاصي أو في القرب والمباحات. سبحان الله شوف جيب يعني أو في القرب والمباحات يعني ولا تجعل يدك مبسوطة مغلولة إلى عنقها ولا تبسطها كل البسط، هذا يعني ما يخلي شيء لا مبسط. سبحان الله. بس يعني هذا الكلام فيه يعني في كلام يعني. نعم. واختلف أصحابنا إذا أتلف ماله في القرى، فمنهم من حجر عليه ومنهم من لم يحجر عليه. ماله هذا؟ ماله هذا؟ أرجع طالما ينفق ماله في القرى هذا إنسان واعي، وهذا الحي أعقل الناس. قالوا إذا أوصى الإنسان أن يعطى ماله لأعقل الناس، قالوا لمن نعطيه؟ أوصى هكذا بتعطوه لأعقل الناس، الوصية جهة عامة. مين أعقل الناس؟ أزهد الناس بالدنيا، هذا أعقل الناس. يعني تارك يعني والله والله الحق يعني إنسان يعني شو يعني والله كل الدنيا الله لا يمتحنا يعني مثل ما بيقول إذا بتترصع يعني ذهب هذا شو يعني شو يعني هيك بس الواحد عليه عافيته والله كأنما سيقت إليه الدنيا. أي والله. نعم سيدي. والمديان والعبد لا خلاف فيه. أيوة. والمديان ينزع ما بيده لغرمائه لإجماع الصحابة. ايه نعم ما لغرمائي يعني المدين يعني صار المفلس على الحال، ولا المدين لا ينزع يعني المديان يعني لذلك قال المديان يعني ارتكبته ثقلت عليه أثقلته الديون يعني ينزع ما بيده لغرمائه لإجماع الصحابة. نعم. وفعل عمر ذلك بأسيفع جهينة. نعم. ذكره مالك في الموطأ. نعم. والذكر ما دامت في الخدر محجور عليها لأنها لا تحسن النظر لنفسها. حتى إذا تزوجت ودخل الناس ودخل إليها الناس وخرجت وبرز وجهها عرفت المضار من المنافع. إيه لما كانت يعني في الخدر أما لا شو صار بالقدر ولا بالضائية هلا صار. نسأل الله العفو والعافية. يعني كانت يعني ليش يعني يعني شو قال القاضي عياض عليه الصلاة والسلام؟ وبالشمائل كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. يعني هي بتستحي اليوم هي قليلة الحياة هي قليلة الحياة. نسأل الله العفو والعافية. وإذا ما في حياة ما في حياة. إذا الحياة بتضطري الأصل الحياة. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وأما ذات الزوج فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة ملك زوجها عصمتها قضاء في مالها إلا في ثلثها. ما شو عم يقول عنها ثلثها ليس من الحديث. وتحديد الثلث في هذه المسألة هو قول مالك رحمه الله وإحدى الروايتين عن أحمد. كمان هذا في خلاف هذا الكلام. يعني ملك زوجها عصمتها قضاء لا يجوز قضاء في مالها إلا في ثلثها. يعني إمامة يعني أنها تملك أن توصي في الثلث. نعم. أو تتصرف فيه تتصرف فيه يعني. نعم. كمان هذا الكلام كمان فيه يعني فيه خلاف. نعم. قلت وأما الجاهل بالأحكام وإن كان غير محذور عليه بتنميته لماله وعدم تبذيره فلا يدفع إليه المال لجهله بفاسد البيعات وصحيحها وما يحل وما يحرم منها. وكذلك الذمي مثله في الجهل بالبيعات ولما يخاف من معاملته بالربا وغيره والله أعلم. واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على إضافة المال أموالكم وهي للسفهاء. فقيل أضافها إليهم لأنها بأيديهم. شو قال؟ إضافة المال إلى المخاطبين. ربي يخاطب المكلفين يأمرهم وينهاهم والمال ليس لهم وهي الأموال يعني للسفهاء. ليش لماذا أضافها إليهم يعني وليست لهم؟ نعم سيدي. فقيل أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسب يعني مال أخيك كأنه مالك. مال أخيك عندما يضعه بين يديك كأنه ماله ربما أكثر حتى. هلأ يا ضربتي من غير كيسي بيعطيه مثلا يشغل له هذا يجيب سيارات يجيب عمار يجيب بضاعة منيحة ممليئة خلاص أخي خسرت. لها بدأت يعني تنظر تنفق بالنظر. نعم. فنسبت إليهم اتساعا كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم. يا سلام. وقوله فقتلوا أنفسكم. فسلموا على أنفسكم لكن يعني فيها كمان فيها كلام فسلموا على أنفسكم يعني سلموا على أنفسكم على بابه. السلام علينا وعلى أهلكم. يعني يدخل البيت بالبركة أن يسلم على أهلي السلام عليكم. هلا جاء السلام عليكم يطلعوا فيه يعني فسلموا ما لا أحد ما في حدا بالبيت دخل ما في حدا السلام عليكم ما في حدا يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. نعم. وقيل أضافها إليهم لأنها من جنس أموال قوله فاقتلوا أنفسكم. وقيل أضافها فاقتلوا أنفسكم هون فاقتلوا أنفسكم. شو أنفسكم؟ يعني هو ما بيقتل نفسه يعني غيره كأنه نفسه لأنه صار يقتلوا بعض اليهود يعني الله أرسل عليهم يعني ليلة ظلماء شديدة الظلمة وقال له أنه اقتلوا أنفسكم كل واحد يقتل الثاني. نسأل الله العفو. واحد يقتل أخوه بيقتل أخته بيقتل نسأل الله العفو ابنه ابن بيقتل أبوه بيقتل شو هالبلاء. نسأل الله العفو والعافية. هذا بيدل لك مدى سوء اليهود، مدى حتى الله ابتلاهم بذلك يعني. ومع ذلك وما أعلوا عالين، مع ذلك ما تربوا، كل هاللي نزل فيهم ما تربوا، لذلك بدون يعني شيء من هالنوع يعني. يعني عليهم الله ما يستحقون، كل البلد بتلاقي منه. ويسعون في الأرض فسادا، ما حدا يحكينا يناقش، ويسعون في الأرض فسادا، هيك الله قال. يعني كل تهيج الحروب وغيره والفتن كلها بتلاقي وراها يهود، لذلك اللهم أعذنا منهم يا رب العالمين. نعم. وقيل أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم. نعم. فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق، تنتقل من يد إلى يد ومن ملك إلى ملك. أيوة. أي هي لهم إذا احتاجوها كأموالكم التي تقي أعراضكم وتصونكم وتعظم أقداركم وبها قوام أمركم. أيوة. كأموالكم يعني. نعم. وقول ثاني قاله أبو موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة. هذا قول ثاني واختلفوا شو اتساعا. هل عم يقول قول كقوله وقيل كذا وقول ثاني؟ هو قول ثاني، من وين القول الثاني؟ وقيل وقول ثاني يعني من القيل، وقول ثاني من القيل يعني هيك بده يقول. نعم. أنه أكثر من قيل صار. نعم. أن المراد أموال المخاطبين حقيقة. أيوة. قال ابن عباس لا تدفع مالك الذي هو سبب معيشتك إلى امرأتك وابنك وتبقى فقيرا تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم. هي والله حافظين، هي يعني الناس تكبارية حافظين، بيروح بيكتب يعني البيت، بيكتب لمرته ولأولاده. ايه بيقول لك يعني قاعد انا والقاضي سعدي ابو زيد يعني عم يحكي ابدا مالك خلي لك، خلي كل المحتاجين، بس لا تكتب شيء لحدا، بس يعني تنتقل حيرجع له. ابدا ابدا كله كثير هيك شفته يعني عم يقول هذا ابدا، هذا ما بوافق عليه ابدا، وهو الرجل يعني مشاكل الدنيا جايته يعني قاضي الأول يعني. ما تكتب لحد أبدا، هي والكبارية هيك يعني، يعني بيقلعوك من البيت. نسأل الله العفو والعافية. طبعا يعني ما كانوا جيدين، خليه ما يعني أنت مفروغ منك أنك إلون. الله يرحم أبي اللي ما عم تتعامل أنت واحد، خليه بقلبك، هو تكون بقلبه، خليه بقلبك مو بقلبه. شو بقلبك؟ يعني يكون المصاري عندك أو هو عم يطالبك، مو أنت عم تطالبه. قال لي أنت أمين من نفسك، ما هتأكل عليه، أما هو ما بتعرفه، لذلك خليه بقلبك مو تكون بقلبه. وكمان هدول يعني خليهم محتاجينك مو محتاجه أنت. يعني البيت وين بده يروح؟ شو بدك تساوي فيه؟ شو هتاخده معه؟ هو إلكم. أما لما بيكتبوا إنه يبدأ يبيع، بس يبدأ يبيع البيت هو إله. وأنا وين بدي أصفار؟ نسأل الله العفو والعافية. وين؟ خلاص منتقل من نشتري بيت وأنا خلاص يا بي إليهم، ما خلاص مثل هذا. لك وين بدي أعو؟ يبقى قاعد ببيت جيد ومنطقة جيدة وجيران جيدين، يروح بيحطه والله على وين بيحطه. يعني إذا كان يعني ما تركه، وإذا على مذهب الغرب حطوا ما ولا عجزة بشي اسمها هي ما جمعية المسنين بالمسجد دار السعادة، أو دار التعاسة، والله أعوذ بالله، دار السعادة راح تفت عليها، فيها شخصيات منيحة والله، فأنت عادي كله عادي. وين أهلهم؟ حاطينهم يعني شوف دار السعادة. إيه الله لا يبتلينا. بأخلي لك. نعم سيدي. هون على أفضل أساس. ها؟ هون على أفضل. كمان. كمان في هيك شيء؟ يا لطيف. الله لا يبتلينا. والله شيء بكشش البدن. والله شيء بكشش البدن. الله يرحم أبي رحمة الله عليه. يعني كان الحمد لله مثال يعني حائز السبق يعني بالرضا. يشتغل ويجيب يعني اللي يشتغلوا يقول يا أبي هذا اليوم هل يجبنا. وجدي الله يرحمه مقعد اللي حطهم تحت المخدة قل له يجيب له يا ليش يعني طيب خلي عندك يجي يقول له يا أبي بدنا يعني مصروف بدنا كذا بدنا أعطيني مشان جدي يعطي يقول له يعني يا يناوله يا يعمل له أعطي مشان جدي يعطي يعطي جدي وجدي يعطي الله يرحمه حتى ما يطلع يعني حتى يطلب ويبين انه انت لك الفضل يعني. وقال لي يعني كلمة يعني ما هي حاكي يعني انه ايه يعني الله يرضى عليك وكذا هيك بجدية يلا خود هذا يعني رغم انه مقعد كان يعني. ما يعني كانوا هيك وصراحة ظاهرة الرضا بالميدان معروفة. إذا واحد مو مرضي لا تعطيه سلطاته هذا مو مرضي يعني الله يرحمه هذا وزوجتي إجوا عم يخطوا قالوا له والله منيح حلت لا هذا مغضوب هذا أمه غضبان عليه ما بدنا يعني الرضا يعني من الأساسيات في الميدان لو لم يكن يعني ملتزما بقوله مرضي هذا مرض هذا مرض يعني الله يرضى علينا. نعم سيدي. قال ابن عباس لا تدفع مالك لأنه هو سبب معيشتك. بقى هاي من هون طلعنا يعني هو سبب معيشتك. ما أنا ما بتوب يعني إلا ما طلعنا الله يبارك هو سبب معيشتك إلى امرأتك وابنك يعني بس هذا واقع والله هذا واقع يعني وتبقى فقيرا تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم شايف إلى ما في أيديهم وأنت أعطيتهم سيرا مطلع بل كن نعم بل كن أنت الذي تنفق عليهم فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان صغار ولد الرجل وامرأته وهذا يخرج مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء نعم الثالثة ودلت الآية على جواز الحجر على السفينة لأمر الله عز وجل بذلك في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وقال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا فأثبت الولاية على السفين كما أثبتها على الضعيف فكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ لأن السفه اسم ذنب ولا يهم الإنسان على ما يكتسب والقلم مرفوع عن غير البالغ فالذم والجرح يعني الصغير ما بصير نسميه هيك يعني نعم فالذم والجرح منفيان عن قاله الخطابي نعم الرابعة نعم واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه فقال مالك وأصحابه غير ابن القاسم وجميع أصحابه غير ابن القاسم إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده يعني نافذ جائز معنى نافذ نعم وهو قول الشافعي وأبي يوسف وقال ابن القاسم أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه الإمام يعني غير نافذة يعني باع بيع مو صحيح اشترى شراء مو صحيح نعم وقال أصبر إن كان ظاهر السفه فأفعاله مردودة وإن كان غير ظاهر السفه فلا ترد أفعاله حتى يحجر عليه الإمام نعم واحتج سحنون لقول مالك بأنه قال ولو كانت أفعال السفيه مردودة قبل الحجر ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد نعم وحجة ابن القاسم ما رواه البخاري من حديث جابر أن رجلا أعتق عبدا ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن حجر عليه قبل. يعني رد هذا الكلام ثم قال الخامس: الحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا وفيته، ولا مريضا يا الله إلا عاجلا شفيته وعافيته، ولا عدوا إلا كبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المكروبين، اللهم فرج عن المكروبين، اللهم أيهم يا رب العالمين، حي لهم فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، فرج عن المسلمين يا رب العالمين، عاجلنا غير آجل، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق عليه لكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين.